المقبره بالمقبره. سلام تقصد؟ نعم تقصد السلام. السلام في سياق كثيرة. السلام عليكم وعلى الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. وحسبك الآن. نعم بارك الله فيك. شان غيرك يصح له دور. بارك الله فيك.